بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا أن المصنف رحمه الله ذكر الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وفصلنا في هذا الباب وذكرنا أدلة الخوارج والرد عليهم، منها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم، وقلنا إقامة الحد فمن عفي له من أخيه، والثاني سباب المسلم فسوق وقتال وكفر، وقال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الثالث أخذنا أدلة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الحد على الزاني، ودافع عليه الصلاة والسلام عن ماعز والغامدية، وإقامة الحد دليل على تطهير الذنب بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، وأخذنا أنه أهل السنة وسط، أنه قالوا لا يقول أنه مؤمن كامل الإيمان أو ليس بمؤمن، يقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. هو قال رحمه الله في المتن، يقول يعني الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق عنده يعني الإيمان الكامل، مطلق الإيمان نقول مؤمن كما قال الله سبحانه وتعالى: فتح رقبة مؤمنة، أي مسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم، يلا مشي. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة، قال: سلامة القلوب والألسنة والجوارح، مع أنه قلنا لا يعني يحصل لهم شيء، لكن هذا الأصل عندنا. طيب، الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على أصح الأقوال. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، ولو قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون فيه أن الأعمى ليس بصحابي. قال: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، وهذا فيه شرف الصحبة، مؤمنا به خرج به لو كان نسأل الله السلام عافية كافر. قال: ومات على ذلك خرج به من ارتد، نسأل الله السلام العافية. نعم، ارتد وبقي على ردته ولم يرجع للإسلام. نعم، قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الطعن فيهم طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله، وطعن في الصحابة، ووضحنا هذا الأمر. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى، يعني طاعة لله سبحانه وتعالى، في قوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخوانا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. بعد هذا نعم، ويقبلون نعم يقبلون ما ثبت في فضائل القوم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأنهم صفوة الخلق بعد الأنبياء والرسل، وإذا كانت هذه الأمة أفضل الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكان أفضل الأمة الصحابة. فإذا قلنا ما يمكن أن يكون أحد مثل هؤلاء بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل لا يمكن، قلنا في الفضل، أن يأتي واحد أفضل من واحد من الصحابة، يعني من التابعين أو أتباع التابعين أو من بعدهم، لكن ممكن يكون عندنا واحد من أتباع التابعين أفضل من تابعين، صحيح، لكن لا يمكن أن يأتي واحد أفضل من صحابي واحد. نعم، فهم في الفضل في الجملة وفي الأفراد. نعم، بعد. ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم. إذن نقبل كل ما جاء به في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، والأصل أننا لا نذكر ما شجر بين الصحابة ولا نطالع، بل تحرم مطالعة هذه الأمور إلا قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله للضرورة. نعم. وأن تلقى الله سبحانه وتعالى، وأن تتوضع عن الصحابة وتثبت لهم الفضل وتكون على ما عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة خير من أن تلقى الله وأنت يعني في قلبك شيء من النفاق أو شيء من الحقد أو الغل على الصحابة رضي الله عنهم. نعم. سيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. نعم. وكلا وعد الله الحسنى. ما معنى هذا؟ أولا حتى لا يتوهم أن الذين بعد الفتح ليس فيهم خير، بل كلهم وعدهم الله سبحانه وتعالى الحسنى أي الجنة، وفيه أن عموم الصحابة في الجنة، ولكن لا نشهد الصحابة بعينه في الجنة إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يأتينا الآن. طيب. ويقدمون نعم. المهاجرين على الأنصار. يقدمون المهاجرين على الأنصار من حيث الجملة، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. طيب. وقد يأتي عندنا أنصاري أفضل من بعض المهاجرين. تمام. نعم. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. ما هو قول أهل السنة والجماعة في الشهادة بالجنة أو النار؟ خلاصة القول أننا لا نشهد لإنسان بعينه أنه في جنة أو في نار إلا لمن شهد له الله وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. وهناك قول زائد. نعم. شهادة الأمة، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وليس عليها إجماع، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض. نعم. طيب. ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. يأتي في كتب العقائد، وسوف يأتي معنا إن شاء الله إذا درسنا الحموية، أنهم يقولوا أن الشهادة والبراءة بدعة، الشهادة والبراءة، أن يقولوا ما يمكن أن تكون شهادة لعلي بالولاية إلا ببراءة من أبي بكر وعمر، فلا بد تفرق بين هذا اللي يذكر أهل السنة في الشهادة وما يذكر أهل السنة في كتب العقائد من الشهادة والبراءة. يقول ما يمكن تكون شهادة بالولاية إلا ببراءة من أبي بكر وعمر. مفهوم؟ نعم. طيب. يأتينا إن شاء الله. نعم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. لماذا ذكر هذا الأثر عن علي رضي الله عنه وقال هذا الأثر متواتر؟ نعم. أي نعم، لأن هذا يعتقد فيه الرافضة أنه إمام، والأصل أن يقبلوا ما جاء عن هذا الإمام، وأراد الرد عليهم، وهو قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه عاهد الله سبحانه وتعالى أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا لزاما على شيخ الإسلام أن يقلب هذا الدليل عليه، ومنه هذا أنه ذكر هذا إمام، وهذا أمر متواتر معروف عن علي رضي الله عنه، ما يستطيع الرافضة رد هذا الكلام. نعم. من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. هذا في الفضل، لكن في الخلافة فهو ضال، والضلال هنا معناه الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأنه خالف إجماع الأمة، ما أجمعت عليه الأمة. إذا ثبتت تقدم معنا، وهذا يعني يطيل فيه شيخ الإسلام في الكلام في خلافة الصديق رضي الله عنه، يقول خلافة الصديق وإمامة الصديق وفضل الصديق، يقول ثبت في الكتاب بأمور، وكذلك في السنة تقديمه في الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله على الحج، وقال أنه ما يمكن أن يختاره إمام في الصلاة إلا يكون هو أصلح الناس في ذاك الزمن، صحيح؟ نعم، بل هو أصلح الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال أنه ثبتت خلافة الصديق، والله سبحانه وتعالى قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب كتاب، قدر الله سبحانه وتعالى أنه لم يكتب كتاب، وهذا الذي قدر الله سبحانه وتعالى كله خير، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تثبت خلافة الصديق بماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع. ثم بعد هذا ثبتت خلافة عمر رضي الله عنه، أنه عهد الصديق لعمر، صحيح؟ نعم. ثم ثبتت خلافة عثمان رضي الله عنه، لأنه وضع الأمر في بعض الصحابة، ثم خرج منهم عبد الرحمن بن عوف وأخذ يسأل، حتى قال خلص الأمر برجلين عثمان وعلي. ثم بعد هذا قال أجمعت الأمة على خلافة عثمان، فإجماع الأمة على خلافة عثمان قال لا يمكن أحد أن يخالف هذا الإجماع، وإلا كان أضل من حمار أهلي، يعني كافر كفر أكبر مخرج من الملة. نعم. ثم بعد هذا كان الخليفة علي رضي الله عنه. المسألة التي لا يضلل فيها مسألة الفضل، والمسألة يكون فيها ضال، هي مسألة الخلافة. مع أنه الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر ورجح هذا الأمر، أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي، وعلمنا هذا بأنه تقدم علي في الخلافة. نعم، والله أعلم. نعم. لكن المسألة التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذه المقالة ثابتة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقلنا هذا في استعمال الغلظة في موضعها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آل البيت هم على الصحيح بنو هاشم ومواليهم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بنو هاشم وهم من يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع، ومواليهم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت دل عليه القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا في أمهات المؤمنين. نعم. ويحفظ. طيب. إذن من أصول أهل السنة والجماعة محبة آل البيت. آل البيت قلنا هم بنو هاشم ومواليهم وأزواج عليه الصلاة والسلام. قال يحبونهم لأنه اجتمع فيهم أمران: الأول الإسلام، نحبهم لأنه تجب محبة المسلم. الثاني لقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. خرج به لو كان من أهل البيت من هو كافر فهذا لا تجب فيه المحبة، بل تحرم محبته ويجب بغضه في الله سبحانه وتعالى. نعم. ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، يعني يتولونهم بالنصرة وينصرونهم ويدافعون عنهم ويذبون عن أعراضهم. نعم. وهذا الواجب. وانقسم الناس في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام وسوف يذكر: روافض ونواصب وأهل السنة. لأن الروافض غلوا حتى جعلوا لعلي ما ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، بل منهم من أله علي رضي الله عنه. ونواصب أنهم قابلوا البدعة ببدعة، وقالوا ما يمكن أن نرد على الروافض إلا ننصب العداء لآل البيت. وأهل السنة توسطوا، ولذلك قلنا الأصل أن نقول في هؤلاء رافضة ولا نقول عنهم شيعة. نعم. ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة يحفظون وصية النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يحفظون فيهم حق الإسلام وحق القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. نعم. هذا يقول أنه موضع يعني قريب من الجحفة بين مكة والمدينة. نعم. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. إذن لهم حق الإسلام وحق القرابة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم. وقلنا هم من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع. نعم. طيب، قال وتقدم معنا أن النبي صلى بل كل نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعد إبراهيم هو من ذرية إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وفيه بركة دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. طيب. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين، وهذا ما دل عليه القرآن، لأن أمهات للمؤمنين، ولا يمكن لأحد أن يتزوج بزوجاته عليه الصلاة والسلام. نعم. ولأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. نعم. ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. نعم. وهذا دليل أن الله سبحانه وتعالى شهد لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن في الجنة. نعم. خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده. أراد أن يبين المصنف رحمه الله أن كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وقال خصوصا خديجة رضي الله عنها لأنها هي أول من آمن من النساء، آمنت بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته، وأول من آمن بالنبوة من الرجال ورقة رضي الله عنه، وأول من آمن بالرسالة من الرجال الصديق رضي الله عنه. طيب. وقال إن أول من آمن به ونصرت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها وبمالها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها بل ولم يتسرع عليها، وكان يعني خديجة رضي الله عنها هي أم أكثر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أم كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إبراهيم كان من مريم. نعم. طيب. قال نعم. خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره. أول من آمن يعني بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبرسالته من النساء. وكان لها منه المنزلة العالية. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام حتى بعد موت خديجة رضي الله عنها أنه إذا يعني أراد أن يهدي شيء أهدى إلى صاحبات خديجة رضي الله عنها. نعم. وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم، وهذا في بيان فضل عائشة رضي الله عنها. نعم، قال: لكن اختلف العلماء في أيهما أفضل، خديجة أم عائشة رضي الله عنهما، والله أعلم. قال عندما سئل شيخ الإسلام أيهما أفضل، غني شاكر أو فقير صابر، وأن اختلف العلماء في هذا الباب وألفت يعني بعض المؤلفات في أيهما أفضل، وقال أنه شيخ الإسلام حل الإشكال وقال أفضلهما أتقاهما عند الله. طيب، فاختلفوا في أيهما أفضل لاختلافهم يعني في بعض الأحاديث وكذا، وبعضهم قال أنه خديجة رضي الله عنها أفضل في الابتداء يعني في أول الإسلام، وعائشة رضي الله عنها أفضل في الانتهاء، لأن نقلت أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفها أكثر الصحابة في داخل بيته عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. يتولون آل البيت ويتبرؤون من طريقة الروافض وطريقة النواصب. نعم. ويتبرؤون من طريقة الروافض ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. نعم، يبغضون كل الصحابة إلا نفر قليل ويسبونهم، وقال أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون لهؤلاء الصحابة أجور حتى بعد مماتهم، فكان هذا الأمر الذي قدر الله سبحانه وتعالى هو خير حتى يتبين المؤمن من المنافق. نعم. وطريقة النواصب الذين النواصب هم الذين ينصبون العداء لآل البيت، وهؤلاء قابلوا البدعة ببدعة، عندما أرادوا الرد على الرافضة قال قاموا بسب آل البيت، وهؤلاء الروافض يعظموا آل البيت، ومنهم من يؤله آل البيت ويجعل له شيء من خصائص الربوبية، وهؤلاء نصبوا العداء لآل البيت، وأهل السنة توسطوا فيهم، لم يرفعوهم فوق منزلتهم ولم يتعرض لهم بالسب والشتم كما يصنع النواصب. نعم. وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن يمسكون، هذا إن شاء الله نأخذه غدا، أراد المصنف رحمه الله كأنه في هذا المقام ذكر أولا الصحابة ثم ذكر ثانيا آل البيت ثم ذكر هنا ثالثا الأمور التي دارت بين الصحابة والأمور التي يعني تنتقد على الصحابة، ما هو موقف أهل السنة والجماعة منها. فعندنا يعني في هذا الباب ثلاثة أشياء: أولا الصحابة، وثانيا آل البيت، وثالثا ما شجر بين الصحابة، نأخذ إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى.